وبعد كده سيدنا سلمان كان عايش كده، كان يقول ايش البلد؟ ايش الجامعة الوائد؟ المرض الوائد؟ والد السيس انا عايش الجامعة الوائد يجب عشان تحدي من الدين او دي المفادة والد في الاسلام الراجل طلع الصوت عدد يدخل الصوت الراجل بيجوه الصوت وتشيء يسار بشكل الوعادة في المسيح او تشيء قبل يوم من الدين طلع الصوت كان يقوم بس الصوت ويأخذ الدروس الجامعة لازم نفضل حتى الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد بالذات زي ما قلت لك مش من العام الوحيد الوحيد العام اللي هو الاصغر خلوها بلد كامل هي درس السلاح وده مش ده يكون كده ده يكون الدين ده عايز يبني الحضاره وده جاي يتحدى البلد كلها جاي يصير يصير يصير واحد وهو جايين عليه او يوصلوا على جاء الله عز وجل فقال الله وكفيه بما جئت فرجع وجلب النبي صلى الله عليه وسلم وصول المسلمين قصة جعفر. النبي صلى الله عليه وسلم وصول المسلمين وصحابه وبلد النبي صلى الله عليه وسلم مع سعيد بن عمرو وبلد صلى هذا وبلد يقول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم سعيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يعرفوش تكتب باسمك يا فوق تخيل كلمة الرحمن الرحيم في المسجد أصابت الصحابة على التسامي الصحابة أكيد محمد الرحيم في المسجد أعطيني الشغل فيه وأعطيني سيد الصحابة بل هذا الله عليه محمد رسول الله أنا كنا نعلم أنك رسول الله إلا الرحمن قم رسول الله وأنت محمد يا عبد الله الصحابة اللهم بزاد أفضل وأفضل كيف رسول الله في المسجد هذا الرسول الصحابة طبعا العيش وحده وطبعا من نفسه ولد الكافر اسمه كان تخيل الأخ هو مسيحي من الدروس. فالله قال إذا لم يشوف وكان دائما يشتكي سيدنا عمر كان مش يستحي. سيدنا عمر راح لدرجة وقال لا تهمل. إنما لما واحدين إلى مكان عمال يلعب بسيرته وهو مكمل كده وعمال يقول إنما لما واحدين إلى مكان عايز سيدنا عمر عايز يبقى ياخد السيف ويقدر المعتصم عليه الجدال تقدر تنام تحت محمد الجبار عيب عليك ان انت ما تشتريش فوائد وتلاقي جزء كده الميه كله ايه مصاري جزء فوائد واحد مفيش ولا مره يلتزم يا جماعه بدرجه ان يجي الواحد بعد ما يبص عليه مره على الواحد ولا يا احمد ايه اللي يشرف عليك وايه اللي عليك عيال ايه اللي مش ماسك الواحد ايه اللي يشرف عليك وايه اللي عليك عيال يعني كمان الناس مش راضيه تشوف حاجه لكن انا عمال اتكلم كما قال النبي لا يضرهم من خلقهم لازم تعرف راجل كويس ما تعتقدش انك تكون مبتدئ تقطع بقى تقليل مش وفي البيت هيحطوك على كرسي المشايخ لو قلت لك اجتمع لا ما تعتقدش ان ده ممكن يحصل لك كده بعض ممكن مش بس لازم تقول لك لازم تقول لك حتى لو مبتدئ واحد حتى لو الناس مبتدئه لازم تبقى ممكن الحق اللي انت عليه لابد ان انت تبقى ممكن الحق اللي انت عليه في الاخر يقول لك تعالى قال له ان كان هذا العقل فقد استراح لو ده تفكيرك خلاص انت خليك بقى عايش خليك انت عايش في حياه الوضع ان كان هذا العقل فقد استراح ثلاث خلفات يمر عليهم المامون ثم المعاصي ثم الوالد لغايه ما يجي الخليفه المتوكل ويقعد امام احد ويرقص امام احد كامام لاهل السنه بلا منازع سيدنا يوم القيامه لما صلى الامام احد لما صلى الوقت ربنا يرجع المسلمين لما صلى المغرب ربنا يرجع المسلمين لازم لازم انت شخصيه انت او انت انت الشخصيه الروحيه والعلميه اي مكان في المسجد مش هتبقى الشخصيه هتبقى مين؟ لازم تصبر على الصلاه يا لازم تتبع الخبر الخبر يا لما تلعب فيه يا لما صلى الوقت يا لما سجل المجد ووضع في ليله العمل ودعوات طيبه ودور I'm going to ask that again. الراس بتاع طرح وراح وقال له ماشي وابتدى يجيب التحرير راح قال الجيش لوحده شوف راح الجيش لوحده وطلع وقال يا صلاح في جمال الوقت دخل الواحد في الوقت لازم تتصل لخطر الوقت في الاخر يا رب يا سيدنا العوالم كلها سمعش كلامه وطلع مصاري كان بناء على باب البيت الرياح بتيجي تروح على وجهه لكن صبر يقول بعد فتره خطر السبب صعب لاكل وعباس الناس كلها جايه تسال ليس السؤال وديه في الفوزيا وديه في الطلاق يعني كلمه عباس كان هو بتاع الطلاق عايز يتحكم في وسط اي وقت يتصرف هي بتخاف نفسها هي بتخاف جدا رابع حاجه ثانيه الناس دي توصل ليها ايه وتكتب على الحق يقين اللي هو عليه ثالث حاجه انك انت يبقى تطلب نفسك رابع حاجه من اهم الاشياء اللي هو عدوه هروب محبط المحبس هروب في الامور الناس وواحد يوصل في الدرس واحد من الحمايه واحد في البلد واحد عايش في حياه الشرق الغرب طول تلك وباب وعايش في صلاه صلاه الغرب عارف ايه صلاه الغرب؟ في صلاه صلاه سيريس بيقدر الغرب سيريس شيء يكون في الناس على الرغم كل ما يميل بتاعهم كل ما تزداد كل قاعده كل ما يميل بتاعهم كل ما تزداد غرور لان الوصول ده قليل كل ما رايت الكلمه بتاعتك كل ما عرفت بتاعتك كل ما تزداد غرور كل ما الغربه بتزداد لازم انت معاك رغم خمس حلوات اهم واهم حاجه الناس دي بتسبب لانها في شيء الناس مش بتسبب يعني مش فاجئين يعني مش فاضيين في الدنيا لا مش فاضيين شايفين حاجات الناس مش شايفاها بصرتهم بتخليها تشوف حاجات هو شايف فيها هو يعني مصورها معايا هو شايف ده هو شايف قوه ده هو شايف حبس ده هو شايف بيتمنع بصيت قوه الوجه ده هو عايز حاجات الناس مش شايفاها عشان كده كل ما بتزداد بصيتك وخبرتك في الدور الاخر كل ما هتعمل حاجه كده مش شايفها في نفس النهار في غزوة أحد كان معاه سعد بن معاذ، سعد بن معاذ اللي نزل وعاش في مكان الصحابي عنه، كان معاه سعد بن معاذ، أنس بن مالك لما وصل لقيه وصلت إلى قال إنت يا أبي فيك الجنة دون عمر، لما وصل للمرحلة دي سعد بن معاذ فوالله ما استطعت أن أبعث على أنس، ما قدرتش على كتير، دخل ورمى السوس حتى وقف، يبقى أنت عشان توصلت ولا بواحدة لا لما أقصى حديث أسألهم لما أقصى حديث أسألهم لما أقصى حين مسألة الله لازم شخص أكبر من أقول مسألة الله لما فجأت بيه بيه مع سبيل واحد لما قلت لكم الآن طريق الله لازم شخص فرق هو اللي يبطل لازم شخص فرق هو يكون رأس الحرب لازم يكون في إيمان يتكلم لازم الناس يدور على موسى لازم الناس تدور على تشوف واحدة متقنة ولكن هذا المسجد مش هو اللي يقصد المسجد هو ايه؟ مين اللي هيعمل